السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسافر إلى بلاد الأفراح ويكون مستقره في بلاد الأفراح، وأعزنا الله وإياكم من بلاد الأطراح. ما زلنا في رحلة الأرواح إلى بلاد الأفراح إن شاء الله، ده الأطراح. وقلنا إن احنا هنبدأ في البداية في هذه المجالس وهذه السلسلة، السلسلة اللي هنتكلم فيها على المفارقات العجيبة بين أهل السعادة وأهل الشقاء. هنشوف أهل السعادة كانوا في الدنيا عايشين إزاي، وفي الآخرة هيكونوا عايشين إزاي، وبينهم محطة البرزخ هيكونوا عايشين إزاي، لأن البرزخ هو اللي بيهيئك لما بعده. البرزخ ده الحاجة اللي بتهيئك للمرحلة القادمة. فالقبر كأنه يعد أهل الجنة للجنة، والنار والعياذ بالله يعد أهلها أيضا في برزخهم. فهنتكلم عن أهل السعادة هيكونوا عاملين إيه في قبورهم بالمقارنة مع أهل الشقاء، عافانا الله وإياكم. وبعد كده هنتكلم بقى في بلاد الأفراح والأطراح، هنقارن بينهم وهنقارن بين أهل الجنة وأهل النار في كل الأشياء إن شاء الله قدر الاستطاعة. نسأل الله أن يسددنا وإياكم. وقلنا هنعتمد الحديث الأساسي في بداية السلسلة دي، وهو حديث البراء بن عازب. البراء بيحكي لنا قصة جميلة قوي. القصة دي مشهد هو حضره مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لسه ما دفناش وخلصنا الدفن. يقول: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكث في الأرض. ماسك النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكث في الأرض، يعني زي واحد كده ماسك، واحد بيكون بيفكر وماسك القلم، وقاعد القلم ده قاعد اما بيخبط كده على الايه، على المكتب بتاعه ببساطة كده يعني. ثم جعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، جعل يرفع البصر ويخفضه ثلاثا، يعني يبص فوق وينزل تحت، يبص فوق وينزل تحت، يبص فوق وينزل تحت، وقعد بالعود ده يخبطه في الأرض. فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. أحاول بقدر الإمكان مع كل مقطع من مقاطع هذا الحديث أبينه. أول محطة قبل الانطلاق هو التفكر في الموت والتعوذ بالله من عذابه، لأن البراء بيحكي لنا خروجه هو وجمع من الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، خارجين في جنازة رجل من الأنصار. فوصلوا المقبرة قبل وصول الجنازة، وقبل ما الميت ده يدفن في لحدة، فإذا قبر عميق مظلم لا طعام فيه، لا شراب، لا متاع، لا أساس، لا خليل فيه ولا أنيس إلا العمل. لأنك أنت أول ما بتدخل قبرك بيسيبك حاجتين، الحاجتين دول للأسف ناس كتير مش مشغولة إلا بيهم: المال والأهل. كل حاجة عشان الشغل وعشان الفلوس وعشان كذا وعشان عيالي وعشان وعشان وعشان وعشان، حياته كلها. طبعا دي حاجات مهمة لكن لا تشغلك عن الأهم. زي واحد دلوقتي ما بيشربش مية، ليه؟ والله مشغول بالشغل بقى وعيالي وبتاع، وده حد يرضى في الكلام ده؟ تعبان جدا ما بروحش للدكتور وهيموت، ليه ما بتعملش العمليه؟ والله بقى الشغل والاولاد والحياه والكلام ده كله. يبقى الكلام ده والتبرير ده طبيعي؟ مش طبيعي خالص، ده وهم، ده هروب للامان. فالمال والأهل يسيبوك ويبقى ليك العمل. تلاقيه بقى ضعيف كده، يا انت رايح فين؟ انت مين انت يا عم انت؟ انا عملك. لأ ده انت اكتر واحد انا كنت مطنشه، انا ما كنتش مهتم بيه خالص، انا ما كنتش مشغول بيك اصلا، انا عاوز الاتنين اللي انا طول حياتي كنت معاهم دول، هم رايحين فين؟ وبالمناسبة يا جماعة الاتنين دول بيسيبونا في الدنيا، وسالوا اي اب كبر ومرض تلاقي اولاده بقى ايه، او سالوا اي ام ولادها بناتها اتجوزت، حتى هنعمل ايه الماما يعني؟ رسالة واتس وبحبك يا ماما وانت احلى واحدة في الدنيا، وبعدين هنبقى نزور حضرتك كل يوم خميس، وخميس او خميس لا، وفي رواية ضعيفة مرة في الشهر، والدنيا تكون ايه، والدنيا ماشية. فهم سابوك في الدنيا، او موضوع الفلوس وموضوع المال وموضوع البتاع، ما خلاص بقى خدوا الورث بتاع الحج، وخد ورث مامتهم وورث بتاعه خلاص بقى. ماما كانت ست فاضلة، بابا الله يرحمه، بابا والله عمل فينا جميل كبير قوي يعني، الله يرحمه ساب لنا فلوس كتير وربنا يرحمه رحمة واسعة. عملت ايه مع صحيح في الصدقات بتاعة والدك؟ والدي ما انا اللي حاسبت على مشاريب القهوة بتاعة العزة، انا قلت لا مشاريب العزة دي انا اللي عندي، اشوف الراجل بتاع القهوة ده هياخد قد ايه، فده حسابه. والله خد مني 1800 جنيه، كلهم كانوا عليا انا. ما شاء الله عليك، وانت وارث من والدك بس نقدا 2 مليون جنيه، هو ده اللي انت تصدقت بيه؟ لا، وجبت كيلو تمر في رمضان اللي فات ايام كورونا، ايام المساجد كانت مقفوله. وتلاقي واحد يقول لك خلاص هنقول يلا يا جماعه نجمع، هنعمل ايه؟ هنعمل ميه لبابا، نعمل ميه لبابا، يلا نعمل ميه لبابا. هنعمل 5 6 ترمبات ميه، الترمبه ب 3 4000 جنيه يعني، الموضوع كله بيتكلم في 20,000. والله شوف الله يهديها، مروه مش عاوزه تدفع. طب حاول يكلمها كده، لا واحمد بيقول انا مش هدفع الا 1500، اشمعنى مروه ما دفعتش؟ وايمن بيقول كلنا ندعي لبابا، مش لازم يعني، على فكره الحاجات دي مش مظاهر يا جماعه، اهم حاجه القلب. على القلب. هو هتكونوا فاكرين ان عيالكم هيفتكروكم يعني يا جماعه؟ تقول لي لا ده انا الحمد لله بفضل الله، ده انا عندي صهيب وعندي خالد وعندي عبد الرحمن ومصعب ابن عمير وعندي سلمه وعندي حفصه وعائشه، كل دول هيدعوا لك. ان دعوا لك اول اسبوع كده وخلاص يعني، والدنيا هتمشي يعني. اكبر دليل على اللي انا بقوله ده ايه؟ كل واحد بيسمعني دلوقتي عنده عزيز مات عليه من 10 سنين او من 5 سنين او من 3 سنين، اخر مرة تذكرته امتى؟ بصدقات وشغل، اخر مرة تذكرته امتى؟ الواقع خلاص. فلما الصحابة قعدوا قدام القبر ده لا في طعام ولا في شراب، ورحمة الله على كشك الكفن ما فيهوش جيوب، وفي ناس مصممة ان الكفن فيه جيوب، لا طعام ولا شراب ولا متاع. وخلي بالك اوعى تقول لي انا كاتب وصيتي، اذا كان انت ما قدرتش انك تضغط على نفسك وتطبقها غيرك هيطبقها، ده بالعكس هيدعو عليك، يقول لك ده انه مستمتع بالفلوس وهو عايش، وبعد ما يجي يموت يقول لك حاجتي دي تطلع لله. لا لا لا، هو واحنا سبحان الله مش قال لك تطلع لله؟ طب ما تطلع لينا، ما احنا برضو لله، مش احنا اولاده برضو؟ وبرضو انا سالت الشيخ حوده، والشيخ حوده ده في اخر الشارع هنا عنده مسجد كده، وراجل ما شاء الله عليه يعني بيفهم في الدين على فكره، وباباه كان ازهري. فسالت الشيخ حوده وقال لي لا طبعا الفلوس كلها انت اولى بيها يا ابني، وهات حاجه للشيخ حوده. ربنا يعافينا ويعافي بيه الناس من الكلام دوت. فالبراء بيقول إنه هو قبر عميق مظلم موحش، لا في طعام ولا في شراب ولا في أي حاجة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم من وراء فم القبر المفتوح ده، وجعل القبر أمامه من جهة القبلة، وجلس مع الصحابة حوله. حاول تستحضر كده إنك مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ده، حاول كده تتخيل إن القبر مفتوح دلوقتي والنبي واقف، وفي واحد من الأنصار هيدخل القبر دلوقتي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وكل واقف، واقفين غشيهم جميعا السكون والهيبة، لا حركة لا التفات لا كلمة لا همسة، لدرجة بيقول كأن على رؤوسنا الطير. يعني على رؤوسنا الطير يعني لو في عصفورة واقفة على راسه ما تتحركش، هو ما يتحركش عشان كده ما هي مش هتطير، فلا يتحرك لألا تطير. دي كان حالة هؤلاء وهم حوالين النبي، سكون تام التام، والنبي حاله متفكر مهموم، وأخذ يقلب بعود كانت يعني في إيده يعني الأرض، ويحركها حركات عشوائية كده غير منتظمة، وده فعل من أهمه شيء وقعد يتفكر فيه. ثم لما الأمر ثقل عليه جدا جعل يقلب البصر بين السماء والأرض، يرفع البصر ينظر للسماء مرة وينظر للأرض ويرفع تاني وتالت. يا والصحاب كلهم من حول النبي مشدودين مدهوشين مشدوهين، كله مشدود ومستنين صنيع النبي، ايه يا ترى اللي هيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. وهم كده اذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر. يا مش هتفهموا الحديث ده الا لما تعيشوا المشهد وتحاولوا تتخيلوا ان بعد اللقطات دي كلها يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات. تعرفين قبر مين ده؟ ده القبر اللي انا هدخله وحضراتكم هتدخلوه. ما تكلمناش بقى على القبر، الله يكرمك انا ظهري بيوجعني من الكلام ده. انا مش بكلم حضرتك على القبر، بكلم على حضرتك على البيت اللي انت رايحه. انا اكون ظالم ليكي لو خدعتك وما قلتكيش ان انت رايحه في المكان ده. المكان ده انت رايحه وبراحتك، عاوزه تروحي معاكي المعطر ومعاكي الاضاءه بتاعتك. في واحد عندنا في المسجد راجل كبير كده فاضل، لما بيجي يعمل حاجه بقول له ما شاء الله مهتم انت يا عم فلان بالحاجه دي، يقول لي ما انا لازم اكيف قبري يا عم محمد، القبر عاوز تكييف وعاوز لنض وعاوز نور وعاوز شغل، فانا ليه النهار بكيفه عشان انا مش هستحمل ادخل. فراجل ما شاء الله مركز قوي كل حاجه بيعملها، اقول له ليه ديت؟ فيهزر كده ويقول لي بجهز نفسي. فنسال الله ان يجعل قبره وانتم ونحن روضه من رياض الجنه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر واخذ هو يستعيذ بالله من عذاب القبر قائلا اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، كانه يعلمهم كيف يستعيذون ويلتجئون ويستغيثون. كل واحد يا جماعة لي في حياته 3 فصول، فصل الأولاني حياة الدنيا، ثم البرزخ القبر يعني، ثم القيامة. أقل فصل انت هتعيشه ايه هو؟ أقل مدة هتعيشها في حياتك ايه هي؟ هي الحياة الدنيا، هي الحياة الدنيا. فشوفوا سبحان الله، الواحد دلوقتي هيعيش في الدنيا 100 سنة خلاص، وانتي عارفة احنا ده طموح عالي قوي انك تعيشي 100 سنة. ومن رحمة الله ان احنا ما بنعيش الفترة دي، ما بنعيش السنوات الطويلة دي، لانه كل عما بنكبر في السن بنتعب، وبنتعب نفسيا لان اللي حوالينا بينفض عنا وبينشغل عنا، فبيبقى آلام رهيبة حوالين الانسان، ودي طبيعة الحياة. فخلينا نقول انك هتعيش 100 سنة. في سنة 300 هجريا، احنا النهاردة 1442، سنة 442 هجرية، 442 هجرية من كم سنة؟ يعني من 1000 عام، 1000 سنة. من 1000 سنة في ناس ماتت، الناس اللي ماتوا في السنة دي بقالهم كم سنة في قبرهم؟ 1000 سنة. كانوا مفكرين وكانوا عايشين وكانوا بيهيئوا حياة قبرهم دي هتمشي ازاي. طب اللي منهم كان طالح وكان بعيد عن ربنا، قبره عامل ازاي دلوقتي بقاله 1000 سنة؟ اللي منهم ظلم حد وسجنه ظلم، اخبار قبره ايه دلوقتي؟ طب واللي اتظلم، واللي اتظلم ودخل وكان مقهور وقعد 2 3 سنين يتعذب، هو فين دلوقتي في قبره؟ والتاني فين؟ بقالهم 1000 سنة، ركزوا بس، 1000 سنة، ده في النعيم وده في الجحيم. يا ربي لو ربنا احياهم هما الاثنين دلوقتي في السنة اللي احنا فيها، في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، وتقلوا الكلام ده الآتي: اسيبكوا تاني في الدنيا تعيشوا 20 سنة، يا اللي اتظلمت تظلموا وتدخلوا السجن وتعاقبه وتعمل فيه اللي نفسك فيه، ويا ظالم انك ترضى بان هو وتستسلم لهذا الظلم. بس هرجعكم تاني 1000 سنة في المكان، كل واحد هيدخل في المكان هيوافقوا على ايه؟ في حد منهم هيوافق ان يعيش 20 سنة دي يظلم، او ان 20 سنة دي يرتكب المخالفة؟ مش هيوافق ولو اتحط السيف على راسه. ليه؟ لان يا جماعة بقى كل اللي انا بقوله ده، النعيم اللي في القبر نعيم مختلف، والعذاب اللي في القبر مختلف. على فكرة مفيش عذاب في القبر، وانا بقول لك وانا درست المسألة دي وبحثت كويس قوي واكتشفت ان مفيش عذاب في القبر. مفيش مشكلة، خليك على الكلام ده لغاية ما تدوق وتشوفه، لما تدخل وتعاين وتعرفه ساعتها هتبقى عندك اليقين. يعني خليك قول الكلام ده، يمكن حاسس انك بتاخد لايكات بيه في الدنيا، وبتحس انك يعني بيقدموك وبيقولوا لك انت اللي فاهم. خليك لغاية ما تدوق. انا في واحد مرة قال لي انا مش مقتنع بعذاب القبر، فخضيته بالجملة دي. قال لي والله طول اليوم ما نمت. قلت له ليه يا عمو، انت حضرتك قلت انك مش مؤمن. قال لي لا، اما انت قلتها لي كده انا فهمت. وقول والله قمت ازال الله كل ريبة وشك كان في عقلي، وعرفت ان الموضوع كان ايه، مجادلة لاجل المجادلة. فسبحان الله، فالواحد عم ينتبه ان فترتي في الدنيا دي قليلة قوي قوي قوي، وفترة الاخرة هي فترة البرزخ كبيرة قوي. فبالك بقى الاخرة يا جماعة يوم واحد بس. شفتوا، تعالى نرجع للناس اللي ماتوا 442 هجرية دول، وقعدوا دلوقتي في القبر بقالهم 1000 سنة. خلينا نقول ان القيامة هتقوم الجمعة الجاية جدلا، يعني بس تبسيط المسألة. يوم القيامة كم سنة؟ يوم القيامة هيبقى بقى كم سنة؟ اليوم بس، اليوم بتاع القيامة، مش هنقول بقى دخول الجنة والنار. 50,000 سنة. 50,000 سنة تاني، 50,000 سنة. فشوفوا الناس دي بقى هتعيش قد ايه. هم عاشوا 1000 في القبر، طيب هيكملوا قد ايه بقى؟ 50,000 سنة. يا ربي كل ده بقى انت ضيعت كل الاعمار ديت عشان ايه؟ عشان تستمتع بيها وتمشي معاها غلط، او انت عشان تكلميه ليل نهار وتضيع عرضك وتضيع سمعتك وتضيع كل ما ايمانك وتضيع كل حاجه عشان ايه؟ عشان لذة شهور، وعشان تقعدي 10 سنين وتضيعي كل حاجه، او ما بتصليش 3-4-5-10 سنين وهتقابلي ربنا كده عشان يبقى. انا بكلمكم بلغه الارقام ولغه اهل المنطق، منطقيا كده يعني. انت راجل عاوز تحسبها صح يا اخي، انت لو راجل لو بتحب نفسك احسبها صح، بس واضح ان نفسك دي مهانه ورخيصه لدرجه ان البعض، طبعا هؤلاء يعني لا اعني احد المستمعين، فمثلكم ان شاء الله لن يكون هكذا، ان في ناس عندهم نفس رخيصه قوي وببلاش ومش بيحبها وبيهنها، ونفس ما تستحقش اي حاجه، فبالتالي ما بفكرش ليها. عشان كده انت ما بتشوف واحد ظالم ولا واحد عاصي ولا واحد مجرم ولا واحد كذا، اول حاجه تسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتك انت على الاسلام حتى تلقاه، ثم تسال الله له الهدايه والتوفيق. فان كان يعني جبروته مع اهل الشريعه وضد الشريعه ورجل مجرم، فسال الله ان يذهبه بشره. هؤلاء الناس لما تستحضرهم كده وهم في قبرهم، سبحان الله. فكان اول حاجه في الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم استعيذوا بالله. فانتوا لكم تتخيلوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان هذا الشعور هو ده اللي موجود عنده، بيقول لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر. لان النبي صلى الله عليه وسلم مستحضر ان العاصي، ان البعيد عن ربنا هيكمل ازاي في القبر ده، واللي هيقصر يا جماعه اللي هيكون طائع بس قصر، في روضه في الجنه غير الروضه، ونعيم غير النعيم، والنعيم درجات زي ما العذاب دركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم. تيجي بقى المحطة الثانية، والله يا جماعة من علم النار، من علم النار وعاش حقيقة النار وعاش العذاب وعاش النعيم، يتمنى ألا يكون هناك إنسان ينطق بالشهادة يمر على هذه الأهوال. والله اللي منكم فعلا يعيش المعنى ده عمره يصعب عليه اي مسلم انه يقع، ذلك كان بعض السلف يقول من علم النار لا يدعو بها على أحد أصلا، يعرف يعني نار نار ما سبحان الله، ما هو يعني هو بيدعي كده يا رب يدخل جهنم ويدخل النار، يقول الدعاء ده انت لو مستحضر أبعاده وعارف مآلاته، طبعا هو معنى يعني قلبي ليس معنى يعني فقهي يعني. فهو يقول لك انك تنتبه يا اخي انك يعني قول اللهم اهديه يا رب اهديه واجعله من المسلمين، فنسأل الله السلامة. فعشان كده والله الواحد يتمنى، نسأل الله سبحانه وتعالى ان كل مسلم كان عاصي كان بعيد عن ربنا كان ظالم كان أي حاجة أن يعود إلى الله عودا حميدا ويرد المظالم إلى أهلها ويتوب قبل أن يدخل تربته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر، يبقى المحطة الأولى في الحديث ده ذكرها النبي هو محطة الاستعاذة، المحطة الثانية هي وفد الملائكة المكفنين للعبد المؤمن. بدأ النبي يتكلم عن حاجة تانية خالص، يقول إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، شوف الألفاظ عاملة إزاي، انقطاع يقول لك الطريق قطع بي، هتنقطع عن الدنيا ديت وهتتاخد منها، انقطاع، عسكر الموت ينتظرونك. العسكر ده عامل زي بالضبط الكماين، انت قاعد تجري في الدنيا تلاقي الكمين قدامك، انزل. طب بطاقة يعني ولا الحزام؟ لا لا لا خلاص انت معانا. يعني ايه معاكم؟ لا انت خلاص مش هتمشي تاني. ايوه بس انا عندي مشوار، ده انا كنت رايح اقابلها، ده انا كنت رايح العب، ده انا كنت رايح اهرج، ده انا كنت رايح اعصي، ده انا كنت رايح، ده انا كان عندي تصوير معين كده وكنت هظهر باللبس الجميل ده. لا لا تعالى، عسكر الموت ينتظرونك. فيقول النبي إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، يا سلام يا سلام، ودي أول لقطة حسية هتشوفوها يا جماعة يا أهل الجنة، أول علاقة ليك بالجنة تشوفها حقيقي بقى، لقطة خلاص كأن وجوههم الشمس. يا في ناس كده يقول لك انا سلمت على الشيخ فلان ما شاء الله وشه منور، وشه ايه؟ بقول لك وان وجهه الشمس، معهم كفن من اكفان الجنه. يا هي دي الجنه اللي كانوا بيكلمونا عليها، ولاول مره الانسان ينتبه ويشوف الجنه، اول مره تمر عليك وتشوفها حي. ممكن تكون شفت حلم، ممكن تكون شفت حلم، شفت رؤية، شفت حاجات كتير، لكنك تشوف بقى حاجة محسوسة. عشان كده أول علاقة ليكم بالجنة هو اللقطة ديت، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط، الحنوط ده اللي هو يجعل في جسد الميت وكفنه من طيب ومسك وعنبر وكافور، وحنوط من حنوط الجنة. في رواية أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء وضبائر الريحان، يا سلام يا سلام، ضبائر الريحان، حتى يجلسوا منه مد البصر، قاعد يبص عليهم وكلهم موجودين. ضبائر دي اللي هي الشيء عم تجمعه وتحطه ايه، تضم بعضه الى بعض، فقد دبرته، جمع دبارة اللي هي الحاجات مجتمعة كده، زي ما انت تجيب كده ايه النعناع وتجيب ربطة نعناع ربطة جرجير وتربطهم كده، هم جايبين ضبائر الريحان بقى، لأن الريحان ده نبات طيب الريح، ريحته جميلة قوي قوي قوي، هيجي معانا أثر في الكلام عنه. يعني هم قاعدين يعيطوا يا بابا ويا ماما وأمي وهروح لمين، يا بنتي مات الأب وبقي الرب، انت ليه متعلقة قوي كده؟ خلاص الأب مات لكن الرب حي لا يموت، ما تنشغليش. هذا المقطع بيحكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفد من الوفود تبدأ رحلة الروح الطيبة السعيدة، جعلنا الله وإياكم من أهل هذه الريح، الريح الطيبة بتاعة الريحان دي. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكشف اللسان عن شيء من تفاصيل الرحلة العلوية. هنا تنقطع علوم البشر وتتلاشى معارف البشر وتجف أقلامهم، هنا تنعقد الألسنة، هنا تخفق الأفئدة، هنا قسم الرب جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هنا ما لا يعلم البشر إلا بما أذن به الخبر الصادق عن النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في البيان ويحكي. طبعا الحاجات دي احنا حكيناها بكده في السلسلة بطريقة أو أخرى، لكن صعب ان احنا نقارن بين نعيم الجنة ونعيم النار قبل ما نعدي سريعا في لقائين ثلاثة ونستحضر الطريق من أوله برضه، عشان الإنسان يدخل تاني المود. ويا جماعة ذكر الجنة والنار يطرق كثيرا مسامعنا في القرآن. ليه؟ لأن الإنسان سمي إنسان بكثرة نسيانه، فبلاش فكرة أنا عارفها عارفها عارفها، لا لا لا، سل الله سبحانه وتعالى أن يذكرك. والحاجة التانية كمان سيب قلبك، سيب قلبك خالص وعقلك كده زي ما انت كل يوم بتعلمي ابن احنا في الصلاة عشان الأولاد يحبوا الصلاة ويصلوا، يعني مروهم لسبع ثلاث سنين قاعد تقول له صلي صلي صلي واضربوهم لعشر، يبدأ بقى تبدأ موضوع الترهيب يدخل في المشهد، فالتذكير كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رحلة الروح الطيبة السعيدة، انقضت مدة الحياة الأولى اللي كتب الله للعبد أن يحيا بها على وجه الأرض متقلبا في النعيم، انتهت المهلة وأكملت العدة خلاص، لم يعد له فيها لقمة واحدة ولا شربة واحدة ولا نفس واحد، انقضت أيامك بما فيها من شر وحسن وقبيح وسعادة خلاص كله انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي هذه الأوقات الجميلة اللي انقضت من حلوها ومرها، كانت أيام دنيا كلها قد اختصرت في ليلة واحدة. يا لكن تتخيل بقى إيه اللي انت هتكون فاكره في الليلة دي؟ الليلة دي هتفكر فيها إيه؟ الوقت ده هتفكر فيه إيه؟ هل الدنيا عندك هيكون لها أي طعم؟ أي خلاص اختصرت في ليلة واحدة، كل حاجة الدنيا ترحلت عنك خلاص أدبرت والآخرة أقبلت، وتبدأ الرحلة بقى وهذه الآخرة مقبلة. عشان كده كان عثمان يذكر الجنة والنار كان يتماسك، إذا ذكر القبر بكى، فقالوا له أنت بتذكر الجنة والنار ولا تبكي وتذكر القبر؟ قال لهم ده أول المنازل، ما هو ده، هي هنا لو عدت كله يعدي، فسبحان الله لو عده كله يعدي. فأنت تستحضر بقى أنك محمول إلى الله، يا لعزة الله، لا يدري ما حاله وما مآله إلا الله، غربة وغموض وغيب مجهول. في واحد كان بيأذي واحد وقاعد يضغط عليه في الظلم وكده، ففي وسط الحوارات كده بيقول له أنت ما بتتكلمش ليه؟ فسكت، فلما ضغط عليه قال له اتكلم، قال له بستحضر إن أنا وإنت داخلين قبرنا وإحنا الاتنين داخلين على الغيب المجهول، أنا هلاقي إيه وإنت هتلاقي إيه؟ بيقول راح متاخد اتخاذ كده وسكت. قال له انت ليه بتقول كده؟ قال له انا ما بقولش حاجه، حضرتك بتقول لي انت ساكت ليه؟ فانا كنت بفكر وانت قاعد قادر عليا وقاعد تضغط عليا بالاسئله وبالطريقه دي عما تدخل قبرك، وتركت النياناشين دي كلها وتركت كل حاجه وانت داخل بقى وبتتسال من ضمن الاسئله انت عملت فيا كده ليه؟ فبفتكر هيتقال لك ايه وهيتقال لي ايه، هو ده اللي خلاني اسرح. فبيقول لي اتخذ كده ترعب، وقال له طيب ماشي انا والله انا بس انا كنت مش عارف ايه، وبدا يهدى شويه. سبحان الله، انت ما تعرفش اللي ممكن يجيب اللي قدامك من تذكره. فالكل رايح غربه غموض غيب مجهول، والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يحكي لك عن الغيب المجهول ده. وفد من الملائكة بينزل من السماء يراه، يتنزل الله سبحانه وتعالى أعلم بعدده، وهم قاعدين يقتربوا منك. يا هناءك، يا للسعادة، يا للسعادة والحبور. وفد كريم جميل، ملائكة بيض الوجوه، يا سلام، وبياض وجوههم يبشر ببياض العمل وبياض الختام والمصير، كأن وجوههم الشمس في حسن الطلعة والإشراق. يا جماعة الدنيا عم تبقى ليل والشمس تطلع كده، الناس بتبقى مبسوطة. شوفوا كده وانتم مسافرين بالليل، وبعد كده الفجر يأذن عليكم، وبعد كده تبقى الشمس والنور، الناس كده بتبقى مبسوطة، تقول الله شوفوا الشمس ونتصور وبتاع. جمال، جمال الطلعة، جمال الإشراق، وإشراق الوجوه مبشر بقبر مشرق وبعث مشرق ومصير مشرق. يحملون شيء، يا سلام، إيه اللي شايلينه ده؟ إيه اللي هم شايلينه ده؟ كفن من أكفان الجنة، كفن من حرير أبيض من حرير الجنة. وما أدراك ما حرير الجنة؟ لم ترى عينه منذ جاء إلى الدنيا مثله قط. لا تقول لي بقى أصلا أنا كنت غني ولا كنت فقير ولا كنت وزير ولا كنت حقير ولا كنت مال، انسى خالص. لم ترى عينك مثل ما ترى الآن. عدت قد إيه بقى؟ شفت إيه؟ لم ترى عينه منذ جاء إلى الدنيا مثله قط. وإيه كمان؟ يحملون شيء آخر؟ معهم أخلاط من حنوط الجنة. يا سلام، يا سلام، أخلاط يعني معهم إيه؟ طيب كده من الجنة. إيه ده بقى إن شاء الله؟ طيبها ومسكها، عنبرها، كافورها، وما أدراك ما الحنوط. لم تجد نفسه برضه منذ جاء إلى الدنيا مثل طيب الرائحة دي. إيه الريحة دي؟ أنا أعرف عبد الصمد، أعرف العود بتاع العربية، أنا أعرف عطور من فرنسا، أعرف مش عارف إيه، أعرف حاجات كده معينة، لكن ده جديد خالص خالص. وماذا أيضا معهم حاجة تانية؟ إذا كان البشر لما بيعملوا رائحة يعني كويسة وبتاع، الناس قاعدين ينبهروا بالأمر، فما بالك إذا كان الرب جل وعلا. غرست كرامتهم بيدي. يحملون شيئا آخر؟ معهم باقات من ريحان الجنة. لم ترى عين الدنيا مثلها خضرة ونضارة، وأنفه عمرها ما شافت مثل الريح ده شذا وعبيرا. في أحد الروايات جاء في وصف الريحان ده اللي بتحمله الملائكة كلام للسلف فيه، سبحان الله، أصل الريحانة واحد، في رأسها 20 لونا. الريحانة دي تعرفين كده زي الوردة كده، يعني واحد جايب عود كده، العود ده فيه كذا وردة. أصل الريحانة الواحد في رأسها 20 لونا، لكل لون ريح سوى ريح صاحبه. يا سلام، يجلسون منه هناك بعيدا بعد ما يرى البصر، يظهرون له اللطف والحنان والعناية والرعاية والرحمة والشفقة. وماذا بعد؟ ما لهؤلاء؟ إيه مهمتهم؟ ينتظرون المهمة التي أوفدوا إليها، ينتظرون لحظة يؤذن لهم بإيه؟ هذا ما سنعرفه من باقي الحديث المرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.